في محافظة المنيا عروس الصعيد، هنا في مركز ومدينة ملو العامرة، هنا ولأول مرة في قرية المعصرة وأمام ديوان آل خليفة، هنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير وهذا العرس الإسلامي الجميل وهذا الزفاف الإسلامي السعيد وهذا المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة وابتهاجا بزفاف العريس الأستاذ أحمد محمود أحمد خليفة. أسأل الله أن يتمم الفرحة على خير. قولوا أمين. قلت أمين يا عريس ولا ما قلتش؟ طب علي صوتك كده شوي، هي متى الدخلة النهاردة ولا بكرة؟ طب علي صوتك شوية عشان تخوف العروسة. لا انت لسه دورك جاي، خلي بالك بس نعيش شوية مع سيد البشرية صلوا عليه، لان والله العظيم لا يجتمع مجلس يذكر فيه اسم النبي الا النبي حاضر معانا صلوا عليه، لان والله ما من عبد يصلي ويسلم على سيدنا النبي إلا والملك الواقف هناك عند الروضة يقول له يا سيدنا النبي ده فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك، يجي سيدنا النبي يقول والله ترد إلي روحي فأرد السلام على من ألقى علي السلام فصلوا عليه. سيدي يا رسول الله صلت عليك ملائك الرحمن وسار الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. أنا قلت أيها الأحباب، يا أحباب يا أكارم، أولا عطروا قلوبكم بالصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا عن قصد وعن عمد أقول عطروا قلوبكم، لأنه والله لما أنت لبست جلبابك وجئت إلى هنا في أفراح آل خليفة جئت وقد عطرت ملابسك، ولكن ما دمت جئت معطرا لملابسك ومعطرا لجسدك أقول لك صل على حبيبك كي يعطر قلبك، لأن الله جل جلاله كما يقول السيد المصطفى العدنان عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. تخيل المنظر بتاعك ده، ربنا مش هينظر إليه؟ صورتك وجسمك وجلبيتك ومكانتك بين الناس وحكاياتك بين الناس ومنظرتك على الناس وتكبرك على الناس أو تواضعك للناس، ربنا مش هينظر إليه أبدا. صورتك بين الناس ملهاش عازة عند رب الناس، جسمك والله ما ليه عازة عند رب الناس. خلي بالك، وكلمة جسمك دي أنا هعيش معاها شوية، ولكن بعد ما أقول لك حديث سيدنا النبي صلوا عليه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم إنما ينظر إلى قلوبكم، وعشان سيدنا النبي عارف إن ربنا بينظر للقلوب وربنا رب قلوب، قال صلى الله عليه وسلم كان عندما يسجد يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. أمال سيدنا النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، هو سيد ولد آدم يوم القيامة، هو حامل لواء الحمد يوم القيامة، هو أول شافع وأول مشفع يوم القيامة، هو أول من يدق حلق الجنة يوم القيامة، هو أول من يدخل الجنة يوم القيامة، ومع ذلك يقول يا رب ثبت قلبي على دينك. أم القلبي أنا وقلبك أنت نعمل فيه إيه؟ نوديه فين؟ ربنا تبارك وتعالى بيقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى نقول لك سيدك وحبيبك وطبيبك يقول لك لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، إنما ينظر إلى قلوبكم. ومدام معطر قلبك بالصلاة على سيدنا الرسول يبقى أنت دايما في القبول، لأن والله كل الأعمال بين الرد والقبول. يعني إيه؟ تصلي ممكن ربنا يقبلها منك أو يردها عليك، تصوم ربنا يقبل منك الصيام أو يرده عليك، تزكي ربنا يقبل الزكاة أو يردها عليك، أي عمل تعمله في دنياتك ربنا يقبله أو يرده عليك، إلا حاجة واحدة اسمع، كل الأعمال بين الرد والقبول إلا الصلاة على حضرة الرسول، فهي مقبولة على أي حال، ليس من أجلك أن، إنما كرامة لحضرة الرسول. يبقى أنت تعطر قلبك بالصلاة على الرسول، لأن احنا الشهر ده في شهر الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك في حديث ضعيف دارج على الناس بيقول لك إن رجب هو شهر الله، وشعبان شهر النبي، ورمضان شهر أمتي. ده هذا حديث ضعيف. طب شهر النبي ايه؟ شهر النبي ايه؟ شهر سيدنا النبي هو شهر ربيع الأنور، لأنه في هذا الشهر ازدانت الدنيا وتجملت الدنيا وتهيأت الدنيا وتزخرفت الدنيا من أجل ولادة سيد الدنيا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولد النبي العربي، ولد العربي المكي، ولد المكي الهاشمي، ولد الهاشمي القرشي، ولد القرشي الأمي، ولد الأمي الأبطحي، ولد الأبطحي اللوذعي، ولد اللوذعي الألمعي، ولد الألمعي التقي، ولد التقي النقي، ولد النقي الزمزمي، ولد الزمزمي البهي، ولد البهي الصفي، ولد الصفي التهامي سيدنا محمد. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى من شهر ربيع الأنور بس، والله العظيم البدر اللي في السماء انشق من أجل حضرة النبي، والبدر اللي في السماء كأن نوره ليس أجمل من نور النبي، لأن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه بيقول لك كنت جالس ليلة 14 وكان القمر فيها بدرة زي الليلة بالضبط. تخيل النهاردة كام ربيع الأنوار؟ 14، وسيدنا النبي كان قاعد مع سيدنا جابر ليلة 14. فسيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه بيقول كنت جالس ليلة 14 مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فسيدنا جابر بيقول جعلت أنظر إلى وجه رسول الله وأنظر إلى القمر، أنظر إلى وجه رسول الله وأنظر إلى القمر، أنظر إلى وجه رسول الله، يا هناه يا مناه، يا بخت يا سعد يا هناه يا مناه. انت مستشعر العظمة ان سيدنا جابر بن سمرة بيقول انا كنت قاعد ليلة 14 وانظر الى وجه رسول الله وانظر الى القمر، انظر الى وجه رسول الله وانظر الى القمر، فوجدت وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام احلى وابيض واجمل من القمر الذي في السماء. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قسمت وتزينت لسراك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دين الله فاستقام هناك، صلى عليك الله يا بدر الدجى، صلى عليك الله يا خير الورى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما اشتاق مشتاق إلى رؤياك صلوا عليه. تعرف الشاعر لما قال صلى عليك الله يا علم الهدى، مشتاق مشتاق إلى رؤياك. أنتوا بتشتاقوا لسيدنا النبي ولا ما بتشتاقوش؟ نفسكم تشوفوه ولا ما تشوفوهوش؟ خلي بالك، والله زي ما أنت بتشتاق لسيدنا النبي هو بيشتاق إليك، زي ما أنت بتحن لسيدنا النبي هو بيحن إليك، زي ما أنت نفسك تشوف سيدنا النبي هو نفسي يشوفك عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين، دخل النبي المقابر عليه الصلاة والسلام، وأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي، يا عم الشيخ أحمد الفخراني، وصل إلى قلوبكم، فما جئتكم من الحدود السوهاجية حيث نورت البداري بأسيوط إلى هنا في صعيد مصر، في محافظة المنيا، في مركز مدينة ملة والعامرة، هنا في قرية المعصرة، هنا عند آل خليفة، في فرح الأستاذ أحمد محمود أحمد خليفة، إلا لأحدثكم حديث الروح للروح، حديث القلب للقلب، أنتقل بحضاراتكم وكأني أنقل لكم هذا المشهد على الهواء مباشرة، كأني أنا أراه الآن، فاسمعوه معي، كأني أنا أراه الآن فشاهدوه معي، كأني أرى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بين المقابر يبكي. اللهم صل عليه. تبكي عليه يا سيدنا النبي؟ اللهم صل عليه. عم تبكي عليه يا سيدنا النبي؟ اللهم صل عليه. يسألوه الصحابة ويقولوا له لماذا تبكي يا رسول الله؟ قال إني اشتقت إلى إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ الصحابة التفوا حول النبي والنبي بيبكي، والصحابة بيسألوه عما تبكي ليه يا سيدنا النبي؟ قال إني اشتقت إلى إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بلى، أنتم أصحابي. قالوا ومن إخوانك الذي تبكي شوقا إليهم يا رسول الله؟ قال إخواني، اسمع اسمع عشان الكلام غالي، اسمع عشان الكلام درر، اسمع عشان أنا جايلك من سهاج لحد هنا عشان أبعت لك الزبد، أنا جايب لك الزبد معاي، والله كلام أغلى من الدرر والجواهر، اسمع. قال لهم إني اشتقت إلى إخواني. عم تبكي ليه يا سيدنا النبي؟ قال إني اشتقت إلى إخواني. قالوا هو مش إحنا إخوانك يا سيدنا النبي؟ قال بلى، أنتم أصحابي. قالوا ومن إخوانك يا رسول الله؟ قال قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. صلوا عليه. يلي أمنت به من غير ما تشوفوه، يلي أمنت بالنبي من غير ما تروه، يلي أمنت بالنبي من غير ما تشوفوه، اسمع سيدنا النبي قال عنكم ايه؟ قال إني اشتقت إلى إخواني. ومن إخوانك يا رسول الله؟ قال قوم يأتون بعدي، هو أنتم وانه، يا رب اجعلنا منهم يا رب، يؤمنون بي ولم يروني. قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، متى تلتقي بهم يا رسول الله؟ طب انت بتبكي عليهم، هتشوفهم متى يا سيدنا النبي؟ قال التقي بهم على الحوض يوم القيامة، أسقيهم بيدي شربة هنيئة مريئة لا يظمأون بعدها أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. خلي بالك، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أرجع لسيدنا النبي وبيبكي على لقى الإخوان، وأقول لك إن الكوثر ده نهر في الجنة. الكوثر اللي قال سيدنا النبي إن أعطيناك الكوثر، القرآن قال في سيدنا النبي إن أعطيناك الكوثر، الكوثر ده نهر من أنهار الجنة. عدد الآنية الكبيات اللي بتشرب منها الناس كعدد نجوم السماء من الناس، اسمع عشان تعرف درجتك فين، من الناس من يشرب لوحده يروح كده ميل بالكباية ويروح شارب وماشي. ومن الناس من يسقيه الصالحين، ومن الناس من يسقيه الأولياء، ومن الناس من يسقيه الأنبياء، ومن الناس من يسقيه الأصفياء، ومن الناس من يسقيه الأنقياء، ومن الناس من تسقيه الملائكة، ومن الناس من يسقيه سيدنا علي بن أبي طالب، ومن الناس من يسقيه سيدنا عثمان بن عفان، ومن الناس من يسقيه سيدنا عمر بن الخطاب، ومن الناس من يسقيه سيدنا أبو بكر الصديق، ومن الناس من يسقيه الحبيب عليه الصلاة والسلام. تخيل سيدنا النبي نادم عليك باسمك، تعال يا فلان. نعم يا سيدنا النبي، تعال اشرب شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها، خد اللي جاية دي، اللي جاية احلى. يعني ايه احلى يا عم الشيخ؟ فيه احلى من ان يسقيك سيدنا النبي بايده عليه الصلاة والسلام. اسمع لدهي. ومن الناس من تأتيه الآنية من قبل الله وينادي المنادي بسم الله الرحمن الرحيم، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اديك حبة عاد عشان الكلام الحلو ده، اللهم صل عليه. اديك حبة حلوة كده، الله يرضى عنك. من حق الناس تحبك والله. الله يحفظك. والله من حق الناس تحبك. الله يرضى عنك. الله يفتح عليك. من يجبر بخاطرك ويرضيك يا شيخ عبد الرحمن. صليتوا على الله هيسقيكم يوم القيامة؟ هو هيسقيكم ولا ما هيسقيكمش؟ عايزين تشربوا ولا ما عايزينش تشربوا؟ لو عايزين تشربوا من ايده صلوا على عليه عليه الصلاة والسلام. اللي عايز يشرب من ايدي يصلي على حبيبه. بيقول لك اني اشتقت الى اخواني. قالوا من اخوانك يا رسول الله؟ قال قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. متى تلتقي بهم يا رسول الله؟ قال التقي بهم على الحوض أسقيهم بيدي. يسأله السؤال المهم. تخيل من أول الخطبة إلى الآن هنا مربط الفرس. اسمع عشان الحاجة دي مهمة قوي. قالوا له يا سيدنا النبي طب هم آمنوا بيك وما شافوكش، وهم جو بعدك وانت ما شفتهمش، تعرفهم كيف يا سيدنا النبي؟ اسمع، سيدنا النبي هيعرفك كيف؟ اسمع عشان تعمل عشان يعرفك سيدنا النبي. قال لك ايه سيدنا النبي بعد ما تصلوا عليه؟ قال قوم يؤمنون بي ولم يروني يأتون يوم القيامة. اسمع هيجوا كيف؟ يأتون يوم القيامة غرا محجلين. يعني ايه غرا ويعني ايه محجلين؟ قال لك يأتون غرا اي النور في جباههم. النور هنا، النور شغال، والنور في ارجلهم. محجلين يعني النور في ارجلهم، في رجولك النور وفي جبهتك النور. راحوا ما سألوا سيدنا النبي، قالوا له يا سيدنا النبي طب الجماعة حبايبك دول، الجماعة اخوانك دول، الجماعة اللي بتبكي عليهم دول، الجماعة اللي بتشتاق لهم دول، الجماعة اللي انت مستنيهم يوم القيامة دول، هتشوفهم وتعرفهم من وسط الخلايق كلها ان في جبهتهم نور غرا وفي ارجلهم نور محجلين. طب هو ايه سبب النور؟ ايه سبب النور؟ عارف سبب النور ايه؟ سيدنا النبي قال ايه بعد ما تصلوا عليه؟ قال سبب النور انهم يتوضؤون لكل صلاة. طب امال الجماعة اللي ما هيتوضوش دول هيبقى اخبارهم ايه يوم القيامة؟ ما هم كده كده ما هيصلوش، هيتوضوا كيف؟ سيدنا النبي هيعرفك غر النور في جبهتك والنور في رجولك محجلين. سبب النور الوضوء. طب انت ما بتتوضاش ولا بتصلي، سيدنا النبي هيعرفك كيف؟ انت لو طالع من هنا جاي عندنا سهاج وركبت القطر، ينفع تركب القطر من غير البطاقة؟ يقول لك فين بطاقتك؟ لا معيش بطاقة. طب خدوه حطوه في التخشيب لحد ما نتحرى عنه. يوم القيامة بطاقتك وهويتك وشخصيتك انك تتوضى وتصلي عشان يظهر النور، عشان يعرفك حبيبك سيدنا النبي. طب ما تصليش، شايف الشيخ ابو لحية ليه؟ اسأل الله كما انار وجهك بوسام السنة ان ينير وجهك برؤية الحبيب. صلي عليه. خلي بالك ما هالنور يبقى طالع يوم القيامة، طالع عليه الصلاة والسلام، طالع يعرفك به سيدنا النبي. أما للناس اللي ما هتصليش تعمل إيه؟ أما للناس اللي ما هتصليش سيدنا النبي يعرفها كيف يوم القيامة؟ يعرفك أما هتصليش. ده فيه ناس ما بتصليش وما بتصومش وما بتزكيش وقاطع الأرحام وواكل الميراث، خلي بالك يكون واكل ميراث أخته ما عطهاش وعامل علينا احنا شيخ. اسمع كل الحاجات دي، كل الحاجات دي، ولما تيجي قوم صلي يقول لك ما انا مصلي على سيدنا النبي. اللهم صل على، كيف تصلي على سيدنا النبي وانت قاطع للأرحام؟ يا مولانا صل على سيدنا النبي. اللهم صل على، صل على من جعل الابتسامة صدقة. اللهم صل عليه. والله العظيم وانت ابتسامتك مع الناس صدق. اللهم صل عليه. قسما بالله. الله يرضى عنك. الله يفتح عليك. الله يجبر بخاطرك. فاضل شيء. صليت على اللي قال تبسمك في وجه اخيك صدقة. اللهم صل عليه. حتى التبسم صدقة. لما تقابل واحد قريبك، تقابل واحد ود عمك، تقابل واحد من رحمك وتبتسم له، سيدنا النبي بيقول تبسمك في وجه اخيك صدقة. صليت عليه. أمال يا ما تبسمك، اسمع الحتة الحلوة اللي جاية دي، في وجه أخيك صدقة. أمال تبسمك في وجه زوجتك إيه؟ هتتبسم في وشها يا شيخ أحمد ولا ما بتتبسمش؟ بتضحك له؟ خلي بالك. طب نسأل العريس، تعال يا عريس. آه دخل هنا هو الأسئلة. سامع يا ساعة المدير؟ سيدنا النبي حج أشرف اللهم صل عليه بيقول ايه؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة. أمال يا عريس تبسمك في وجه أخوك معالي الدكتور محمد محمود أحمد خليفي، أشهر دكتور هنا في ملوي، صدقة. أمال لما تضحك في وش العروس يبقى ايه؟ صدقة برضه. ده خلي بالك كل حاجة تعملها مع زوجتك صدقة. صح. كل دنيه تنفق عليه صدقة. تخيل سيدنا النبي قال ايه؟ خير دينار تنفقه على اهلك. يبقى يا عريس كل دنيه تنفقه على زوجتك صدقة، كل ضحكة تضحكها له في وشه صدقة. بتضحكوا لنسوانكم ولا ما بتضحكوش انتم؟ ما بتضحك لهاش؟ ياك منكد عليك انت. ما خلي بالك ما فيه كده. ما هم النساء، النساء نوعين، نوع تدخل عليه كده تلاقي وشها بيضحك ضحك حتى لو زعلانة منك تلاقي وشها بدر منور، ونوع سبحان الله تدخل تلقاها رطة راسها والكهرباء قاطعة في وشها. دي ربنا يكفينا ويكفيكم شرها. قولوا امين. اللهم امين. طبعا اغلب الناس زعلانين عشان لما بيروح يلاقي الكهرباء قاطعة. انت ربنا يكفينا ويكفيك شر الكهرباء القاطعة. انت تشحن في العداد؟ عددك شحن ولا عادي؟ شحن. ما بيشحن بمبلغ كبير عشان ما تقطعش الكهرباء عليك. صليت على حبيبك؟ صليت على طبيبك؟ اللهم صل عليه. سيدنا النبي بيقول لك تبسمك في وجه اخيك صدقة. يبقى انت تتبسم في وجه مين؟ في وجه كل الناس اجمعين. لان فيه بعض الناس، بعض الرجال يضحك برا ويتكلم برا ويحكي على الفيس برا ويحكي على الفيس والماسنجر برا، ولما يدخل جوه كأنه أصاب الخرس الزوجي. عشان في حاجة الدكاترة قالوا عليها اسمها ايه؟ اسمها الخرس الزوجي. يعني ايه عمشيخ الخرس الزوجي؟ يعني يتكلم زي البربنت برا ويدخل جوه ما يتكلمش مع زوجته. تقعد تحكي معاه تتكلم معاه، الولية عايزة تفتح اي موضوع معاه. خلي بالك في مرة من المرات واحدة جوزها بتقول يا عم الشيخ مش مهتم بي. عشان خلي بالك اهم حاجة الاهتمام. واحدة بتقول لي بتقول زوجها مش حنين علي. خلي بالك اهم حاجة الحنان. واحدة بتقول زوجي مش محتويني، يدخل البيت ما يتكلمش معايا ابدا. قالت في يوم من الايام حبيت افتح معاه موضوع. اطول قصة في القرآن الكريم قصة سيدنا يوسف عليه السلام، صح ولا لا؟ دي اطول قصة في القرآن الكريم. فقال تفتح معه موضوع اقول له احكي لي قصة سيدنا يوسف. الزوجة بتقول على زوجها احكي لي قصة سيدنا يوسف يا عم الشيخ سامع. يبقى عشان يحكي معاها من اول الليل لاخر الليل واحلى حاجة الليل واخر يا عريس. سمعت عنه انت ولا ما سمعتش؟ طب هو الجواز حلو ولا لا؟ حلو. طب انت لسه ما جربتش تقول حلو كيف ولا حكولك؟ حكولك. خلي بالك اللي حكولك دول صادقين. الجواز حلو ولا لا يا مسلمين؟ قال تحكي مع زوجي واسأله اقول له قصة سيدنا يوسف عشان يقعد يحكي معاي من بعد صلاة العشاء ما يخلص غير الفجر. قم تخيل الحزين يرد عليها يقول لها ايه؟ يقول لها طفل كان ضايع ولقيوه. ما هو معايز يحكي مع اللي خلفوها. طب قصة سيدنا يوسف ما هو فعلا طفل سيدنا يوسف ضاع وبعد 40 سنة لقيه. قبل 40 سنة اختصرتها في كلمتين. مهم حاجة انك انت تتكلم مع زوجتك في البيت. خلي بالك اهم حاجة خاصة لو كنت متجوز واحدة اولانية تهتم بالاولانية والتانية يا عم الشيخ. ما تهملش واحدة فيهم. طبعا انت مالكش دعوة باللي هتكلموا دي هاني. خليك في الاولانية. ايوة يا عم ده محبة سيدنا النبي ومحبة رب العباد. انا عم اتكلم على اللي متجوز سنين وبقول للعريس مالكش دعوة بالكلام دي انت ولا ناوي؟ ناوي تتجوز سنين. طب كويس ان العروسة هتسمع الفيديو ده بعد الفرح. هتسمع. لو سمعته في الحنة لا لا دي يا ويلك يا سواد ليلك. اللهم صلي على سيدنا النبي. خلي بالك لو انت متجوز سنين لازم تعدل بينهم. حد متجوز 2 ولا 3 هنا يا ناس؟ في 2 و3 كتير. اللهم صل على النبي. لا واربعة كمان ولا نفسك تتجوز 4؟ ما احلام اليقظة دي. ما ممكن واحد يحلم وهو صاحي يقول لك والله انا نفسي اتجوز 2 و3 و4 ولما يجي على ارض الواقع ما يلاقيش غير اللي قدامه اللي قاعدة في البيت دي. هي في وشك على طول ما هتسيبكش. ما واحد بيخطب في دولة السودان الشقيقة وانا ان شاء الله مدعو لدولة السودان قريبا اكون هناك في الخرطوم ان شاء الله باذن الله. خطيب من خطباء السودان بيخطب ويتكلم عن الحور العين وان الحور العين من اجمل جميلات الاخرة وان الحورية دي جمالها لو ظهرت على اهل الارض لزهق من جمال رائحة الحورية. جمال عينين الحورية لو نظرت بزق عينيها الى اهل الارض لزهقوا من جمال رائحته. الحورية دي لو تفلت في البحر المالح حولته الى عسل مصفى. وقعد يوصف في جمال الحوريات وقالت ان كل واحد مؤمن له كم حورية في الجنة؟ 70 حورية. قال اسمع وفيه اللي اجمل من الحوريات ملكة الحوريات قاعدة في الخيمة بتاعتها تفتح الخيمة تلاقي مراتك اللي كانت في الدنيا هي ملكة الحوريات. قام طلع قال له برضو دنيا واخرة يا عم الشيخ هنا وهنا. ده انت ما ناويش. انت متجوز كم واحدة؟ واحدة بس. وملك بتقول وانت زعلان ناوي ولا ما ناويش؟ وحشه عالمي كده. ما خلي بالك ممكن تكون وحشه بس اخلاقها حلوه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما يقص هنا بالجمال. قال عليه الصلاه والسلام واسمع في الاختيار. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ضعف بعض العلماء للامانه العلميه قال لك ايه؟ اياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الجميلة في المنبت السوء. هي حلوة بس ما فيش أساس. هي حلوة بس ما فيش أصل. هي حلوة بس ما فيش دين. اسمع لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام لما قال لك تنكح المرأة لأربع لحسبها لمالها لجمالها والرابعة لدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك. ابو العريس يقدر يجينا هنا الجاي؟ ابو العريس يا دكتور الدكتور محمد محمود احمد خليفه قاعد هو ما هو؟ ما هو انا عارف الدكتور. انا عارف ان الدكتور محمد اخو العريس طبعا الدكتور ده عالم من اعلام المنيا وكل اطباء المنيا جايين. انا شايف الساده الدكاتره والاطباء على راي ابوي ربنا يديه الصحه والعافيه. طب ايه يا ابوي الفرق بين الدكاتره والاطباء يا ابوي؟ قال يا ولد الدكتور ممكن يكون دكتور جامعه لكن الطبيب هو اللي بيعالج القلوب. الطبيب هو اللي بيعالج. تعال يا عم الحاج. احلى طبيب والله. اه يا ابوي على طبيب واحلى طبيب زي ما قلت انت والله احلى طبيب طبيب القلوب سيدنا محمد. تعال يا عم الحاج. اللهم صل عليه. الله اكبر الله اكبر. النبي اسال الله كما انار وجهك بوسام السنه ان ينير وجهك برؤيه الحبيب. امين. خلي بالك ربنا بيقول سيماهم في وجوههم من اثر السجود. تعال كده هنا يا عم الحاج عشان نوري الناس سيماهم في وجوههم من اثر السجود كما قال القران. يبقى نوصي العريس عم الحاج ولا موصيه انت؟ موصيه انت؟ موصيه ربي. اللهم صلي على سيدنا النبي. العريس سيدنا النبي قال ايه بعد ما تصلي عليه؟ استوصوا بالنساء خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام ما اكرمهن الا كريم وما هانهن الا لئيم. سامع يا عم الحاج احمد؟ والله انت راجل محترم وراجل طيب. اجمل حادة في الدنيا انك تكون قاعد تقول يا باه يا امه لحد دلوقتي. محروم يا اللي بطلت كلمة يا باه يا امه. تعال قول يا باه دلوقتي يا دكتور. قول يا باه. اه والله والله العظيم محروم اللي بطل كلمة يا باه يا امه. اقسم بالله العظيم هتيجي عليك ايام وتقعد كده لوحدك بعد موت ابوك وامك وتقول يا لو يرجعوا لي ابوي وامي سنه ولا سنتين. يرجعوا لي ابوي وامي شهر ولا شهرين. يرجعوا لي ابوي وامي اسبوع ولا اسبوعين. يرجعوا لي ابوي وامي يوم ولا يومين. طب يرجعوا لي ابوي وامي ساعه ولا ساعتين. طب ما كانوا معاك وكانوا عايشين معاك وكنت حارم نفسك منهم. ربنا يرحم ابائنا وامهاتنا يا رب. واللي معاه اب زي كده زي عمنا الحاج احمد محمود خليفه والله العظيم اللي معاه اب يحافظ عليه لان الراجل ده انجب معالي الدكتور محمد محمود احمد خليفه من خيره الاطباء هنا في مركز المنيا وفي محافظه المنيا في مركز ملوي. العريس نقول عشان احنا لو دخلنا في موضوع الوالدين هنبكي بكيه واعرض. الدكتور هيبكي مولانا على الوالده. ربنا يرحمها برحمه الواسعه والله. اسال الله ان يرحم ام العريس برحمه الواسعه. لعل امك انت ما هي ام العريس برضه. والله العظيم ما دام هي امك تبقى ام. مش انتوا الاثنين اخوات؟ تبقى هي امك وامه هو هي امك انت برضه. اسال الله ام معالي الدكتور محمد محمود احمد خليفه اسال الله ان يرحمها برحمه الواسعه. قولوا امين. اسال الله ان ينور قبرها ويجعل عن ايمانها وعن شمائلها ومن فوقها ومن تحتها ومن امامها ومن خلفها نور. واسال الله في هذه الليله المباركه يا معالي الدكتور ان يفرش لامك فراش من حرير ويلبسها لباس من حرير وان الان في اللحظه اللي احنا دعينا فيها دلوقتي الملائكه داخله على الام باطباق من نور وتوسع في قبرها. تسال الام ويسال الاب ليه هتنوروا في قبري؟ ليه هتوسعوا في قبري؟ ليه هتحطوا لي حرير؟ يقولوا بدعاء ولدك لك. ولدك الان افتكرك وادعى لك ولعلها اللالادي ولعلها اللالادي كل واحد معاه اب وام متوفيين ميتين يروح يدعي لهم عشان اطباق النور تشتغل هناك. العريس صليت على حبيبك؟ صليت على طبيبك؟ اللهم صل عليه. سيدنا النبي قال تنكح المرأة لأربع: لحسبها، لماليها، لجمالها، لدينها. فاصفر بذات الدين تربت يداك. في ختام هذه الخطبة أيها الأحباب أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات. أما الشق الأول من البرقية فهو لجميع الحضور الذين شرفونا من جميع عائلات قرية المعصرة ومن جميع عائلات مركز ملة ومن جميع عائلات محافظة المنيا ومن أتوا من المحافظات الجنوبية من أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومن المحافظات الشمالية كبني سويف والفيوم حتى القاهرة وحتى الاتصالات التي جاءت من الدول الخارجية. كل الحاضرين اللي شرفونا خاصة أصدقاء الدكتور من وزارة الصحة تحديدا كل الناس اللي حضرت والقيادات وأعضاء مجلس الشعب والشورى، كل الناس اللي حضروا في هذا المجلس القرآني، بارك الله فيكم ويتردد لكم في الأفراح، وشكر الله لكم. وكل خطوة خطوتموها علينا أسأل الله أن تخطوها على الجنة، قولوا آمين. أما الشق الثاني من البرقية فهو العمنا أبو العريس الحج أحمد محمود خليفة، أسأل الله أن يبعد عنك وعن بيتك وعن أهلك يا معالي الدكتور الحاسدين والحاقدين والمنافقين والخبصين اللي ما عندهم شديد، ويبعد عنك السحرين واللي عايزين يضروكم، قولوا آمين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو للعريس، كل واحد في قلبه لا إله إلا الله يرفع إيديه ندعى للعريس، اللهم بارك للعروسين قولوا آمين، اللهم بارك عليهما قولوا آمين، اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، اللهم استر بيوتنا بيوت المسلمين، استر أعراضنا وأعراض المسلمين، استر نساءنا ونساء المسلمين، استر فتياتنا وفتيات المسلمين، اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا يا رب العالمين، ارحم ابائنا وامهاتنا يا رب العالمين، اللهم اجمعنا معهم في جنات النعيم، اجمعنا معهم مع حضرة النبي الامين، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وقبل ان القي عليكم السلام، العريس يحب على راس ابوه يده، لان دول شباب الصعيد اللي احنا بنفتخر بيهم، طاعة الوالدين واجب، يحب على راسه من فوق يا ولدي راسه، والدكتور يحب على راس ابوه يده، ما شاء الله. كلما ازددت انخفاضا لوالديك زادك الله عزة ورفعة بين الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.